لما نفذها الجمرة والنجمة نتلاق وجيتها والظلمة نفذها الجمرة والنجمة نتلاق ويا روحي ثمة ونعدوا صفرة للميل نتلاق ويا روحي ثمة ونعدوا صفرة للميل العين في العين العين في العين العين في العين اليوم قالت لي زين الزين اليوم قالت لي زين الزين اليوم قالت لي زين الزين في ليلة زينة تلاقينا بجنب العين تدكينا لازينا تلاقينا بجنب العين تدكينا ربنا وغنينا وزهينا حيرني صوتها لحنين ربنا وغنينا وزهينا حيرني صوتها لحنين هي العين في العين هي العين في العين اليوم قالت لي زين الزين اليوم قالت لي زين الزين اليوم قالت لي زين الزين اللي لا نتلاقوا اللي لا نتلاقوا اللي لا نتلاقوا في العين اللي لا نتلاقوا في العين ما احنا ليلة ملجانا يوم مية تجري بحذانا يا ما احنا ليلة ملجانا يوم مية تجري بحذانا كانت نشرب عطشانا اسقيني يا نور الليل كانت نشرب عطشانا اسقيني يا نور الليل العين في العين العين في العين اليوم قالت لي زين الزين اليوم قالت لي